هارموني إيديسيون تقدم بيلال. تيرا دار غرق في غرام قلبي راح من عداك عندي شجاك ويلي ويلي يا مار ديريني في بالك ما تنسيني انتي معايا ودي وحشيني لا ما تخليني ويلي ويلي يا مار راني غرق في غرام يا عمري عيني عمري عمري تعرفيني صعيب عليا كان تخطيني ويلي ويلي يا مار مال الدنيا فيك قليل عايشة بلا بيك لي في سيل نبغيك بزاف أجميل يا أجميل يا مار راني غرق في غرام قلبي راح من الأدب عندي شجابك ويلي ويلي يا مار ديريني في بالك ما تنسيني انتي معايا وانتي وحشيني لا ما تخليني ويلي ويلي يا مار راني غرق في غرق قلبي راح من الأدب بالك ما تنسيني انتي معايا ودي وحشيني لا ما تخليني ويلي نهبل كان تقولي اديو راني نحكي مني سيريو راني نحكي مني سيريو يا يا يا يا مي امور نعشق فيك وما كيش عابية انتي انتي عندي غالية عمري عندي غالية ويلي ويلي مي امور راني غارق في غرام قلبي راح من العذاب عندي شجابك ويلي ويلي يا مار ديريني في بالك ما تنسيني انتي معايا وتوحشيني لا ما تخليني ويلي ويلي يا مار راني غارق في غرام قلبي راح من العذاب